كما هو افضل نعمه انعم الله بها عليك. ما الواجب عليك نحو هذا الاسلام العظيم؟ انسان يعتقد ان اعظم نعمه انعم الله بها عليك، اعظم نعمه الصحه والولد والمال والمنصب كل شيء، نعمه البدايه في الاسلام. هل يجب ان يعلم الانسان ذلك وان يشكر الله بلسانه فقط؟ لا، لا بد ان يحول اولا، لا بد ان يجعل ولاءه لله عز وجل. ولاء المسلم لله تبارك وتعالى، ولله تبارك وتعالى، ولأولياء الله على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، موالاة صحيحة. انظر إلى القرآن الكريم، الله عز وجل يقول لنبيه، وهذا ليس أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا أمر للأمة كلها، يقول له: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. هؤلاء الكافرون والفاسقون لم يبرزوا على الله عز وجل رغما عنه، فجل الله أن يعصى رغما عنه، فأرواح الخلق جميعا في خطبته إن شاء الله يجعل نظن أن أحدا يكفر أو يكسر أو يظلم أو يفتري فضلا عن الله تبارك وتعالى. يذكرون هذا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذروا وما يفترون. قضية أن يكسر الفستان وأن يكفر الكافرون، هذه قضية يعني لم تضع رغبه عن الله تبارك وتعالى. فقال له: فاما نذهبن بك فانا منهم منتقمون، او نرينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون. ما الواجب عليك يا محمد؟ وما الواجب على كل مسلم؟ فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على الصراط المستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا الكلام الموجز ينبغي بالذي أوحي إليك. عليك أن تستمسك بهذا القرآن وبهذه السنة المطهرة، وأن تجعل لهذا المنهج واقعا عمليا في حياتك العامة والخاصة. قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك. لماذا؟ أنت على الحق الواضح، إنك على صراط مستقيم. أنت يا محمد وأتباعك على الحق الواضح الجلي الطاهر، فاستمسك بالذي أوحي إليك. انك على الصراط المستقيم. فيجب على المسلم ان يحول الاسلام من منهج نظري ومن كلام في الكتب الى عمل وسلوك، فيؤدي الواجبات الشرعيه على اكمل وجه قدر الاستطاعه، ويترك المعاصي والمحرمات جمله وتفصيلا، يسترضي بذلك ربه تبارك وتعالى، ويطلب لنفسه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شرف للنبي واصحابه ان ينزل عليهم هذا القرآن الخالص. شرط النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به أن يمتن الله عليهم بهذه الشريعة ما فيها من عقيدة صحيحة وعبادات ومعاملات وأخلاق وسلوك منهج كامل ونظام شامل عرفنا الله بالقرآن بذاته المقدسة. نظم القرآن نظم الإسلام علاقة المسلم بنفسه، علاقة المسلم بغيره من بني جنسه على اختلاف درجات كرامته. ونظم علاقة المسلم بغيره من الكائنات الأخرى بالحيوانات بالجمادات. وبالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. انظروا المسلم لا يطلب أحد لذاته، المسلم اتسع قلبه فيريد الخير للخلق جميعا. قال: وإنه لذكر لك ولقومك ولهم تسألوه. عن أي شيء سنسأل؟ سنسأل عن موقفنا من هذا القرآن من السنة المطهرة. ولا نقصد بالسنة الهدي الظاهر، السنة هي المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم، وهي تشمل الإسلام من ألفه لياءه. أنتم تعلمون أن صحيح الإمام البخاري، كم عدد كتب صحيح الإمام البخاري؟ 97 كتاب، منها كتاب الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الطهارة. 97 كتاب. حصر الإسلام في منعطف العبادات الفردية هذه مصيبة. الإسلام منهج كامل ونظام شامل. تخيل 97 كتاب. في تفاوت بين هذه الكتب من حيث الحجم، لكن هذه الكتب تنظم حياة المسلمين من أولها إلى آخرها. الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسوف يسألون، سوف نسأل ماذا فعلنا في هذه الشريعة خاصة في أنفسنا. أنت تعرف أنك على الحق، هل ترجمت هذا الحق إلى عمل وسلوك؟ هذا أمر يجب على المسلم أن يحول الإسلام في حياته من منهج نظري إلى منهج عملي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقتصر الأمر على المعرفة، الإنسان لا يؤجر على المعرفة وإنما يؤجر على العمل. وقد قال ابن معاذ رضي الله عنه جميعا: اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن تؤجروا حتى تعملوا. الأجر على العمل، عن عمل ليس على الإسلام. رجل يقول في ناس تعرف العلم وتقرأ في كتب العلم وتقرأ في المعرفة، وفي كيفات بين المعرفة. قلنا المعرفة إبليس يعرف الله أم لا يعرف الله عز وجل؟ يعرف الله عز وجل ويقسم بذات الله تبارك وتعالى. صح كده إيه؟ إبليس قال فبعزتك لولا نوم اجمعين. ويقول الله عز وجل: خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني يعلم ان الله هو الذي خلقه. ويقسم بعزه الله عز وجل. هل هذه المعرفه نفعت ابليس؟ لم تنفع ابليس. فاذا لابد ان نحول العلم الى عمل وسلوك، وهذا من أدلة صدق المسلم على خطر التزام المسلم بمنهج الله تبارك وتعالى في خاصة نفسه. تعرف من ذلك درجة صدقه. يبقى كل إنسان سيسأل عن من يقول عن نفسه أولا. وسيسأل عمن ولاه الله عليهم. هل فاق فيهم بالحق؟ والعدل ام لا؟ هل اتى ما اراه الله به ان يؤديه نحو هؤلاء الذين ولاه الله عليهم ام لا؟ سوف نسأل يقنا عن قضية في غاية الأهمية. الإسلام الآن شوه على يد المسلمين. الإسلام شوه على يد المسلمين. طلب قرآنا يتلى وسنة محفوظة في الكتب. ولكن واقع المسلمين يقارب ما في القرآن وما في السنة. فظن غير المسلمين أن الإسلام هو الذي أمر المسلمين بذلك، وينسبون تخلف المسلمين إلى الإسلام. عن شواق صورة الإسلام، المسلمون شوقوا صورة الإسلام في أعين غير المسلمين. وقد ذكر القرآن دعاء لسيدنا إبراهيم عليه السلام، فقال كما ذكر القرآن الكريم: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إذا رأى غير المسلمين في سلوك المسلمين انحراف وعوض وانتواء، ورأوا هذا التخلف الذي تعيشه الأمة الإسلامية، فإن ذلك فلا صدهم عن هذا الإسلام العظيم. صورة الإسلام في أعين غير المسلمين مشوهة. ولا تقول لهم اقرأوا القرآن وانظروا في السنة، فهم يقولون إن القرآن والسنة أو الإسلام هو سبب تخلف وتعمر المسلمين، حتى صار المسلمون يمثلون معظم دول العالم الثالث، العالم المتخلف. والتاريخ قد شاهد على أن المسلمين لما تمسكوا استمسكوا في القرآن الكريم والسنة المطهرة صاروا أعداء وصاروا في المقدمة. فلما ضربوا القرآن الكريم والسنة المطهرة صاروا في مؤخرة الحق، يمثلون دول العالم الثالث المتحدة. هل الإسلام يطبق بين المسلمين الآن؟ هل الإسلام يطبق بين المسلمين؟ هل طبق المسلمون الإسلام ثم تخلفوا؟ أم أن التخلف نتيجة لبعد المسلمين عن الإسلام؟ سورة الإسلام شوهت في أعين غير المسلمين بسبب انحراف المسلمين عن منهج الله تبارك وتعالى. سنسأل عن أنفسنا. كل إنسان سيسأل عمن ولاه الله عليه. الرجل يسأل عن زوجته وأبنائه، والمرأة تسأل عن أبنائها وعن زوجها. فله علي حق النصح والإرشاد، كما يجب على الزوج أن ينصح زوجته وأن يرشدها وأن يعلمها، فله عليها أيضا الحق بأن تنصحه وأن تفوض عباده، وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. الله عز وجل يقول إيه؟ والمؤمنون والمؤمنات. المؤمنون إيه؟ والمؤمنات. بعضهم أولياء الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. رواية إذا كان من الواجب على الرجل أن ينصح زوجته، أن يتعهد في النصح والإرشاد والتربية والمعروف والنهي عن المنكر، أيضا له عليها نفس الحق، نتناصح فيما بيننا ليستقيم القواعد. هذا أمر لو وجدنا نحن في سنسأل عمن ولاه الله عليه، سنسأل عن صورة الإسلام، هل أعطينا صورة طيبة عن الإسلام لغير المسلمين وللمنحرفين من المسلمين أم لا؟ سنسأل عن هذا، سنسأل هل بلغنا هذا الدين لمن لم يصل إليه لغير المسلمين؟ قمنا بتبليغ هذا الدين إلى غير المسلمين أم لم نقل؟ هذه الأمور سنسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. فعلى كل مسلم أن يعد للسؤال جوابا قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى، أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. نعم أنك على الحق، فماذا فعلت وأنت تعلم أنك على الحق؟ ماذا فعلت من أجل هذا الحق؟ أيضا لا بد أن يسود المسلم عن دين الله تبارك وتعالى وأن يحتمل في سبيل ذلك المشقات وما تكره نفسه. كيف وصل الإسلام إلينا؟ كيف وصل؟ وصل الإسلام إلينا بسهولة ويسر؟ لا، هذا الإسلام العظيم وصل إلينا بدماء الشهداء وعرق المجاهدين وباب الباذلين المضحين بكل شيء لله عز وجل. فكم من امراه رملت، وكم من اطفال يتلموا، وكم من صحابي وتابعي استشهد في خارج بلده ولهموا في شتى بقاع الارض. الاسلام وصل الينا، يعني لو مثلا قرانا التاريخ، وكيف ان المسلمين كانوا يحاصرون حصون الرومان في مصر شهور، من اين ياتيهم الطعام والشراب؟ جاؤوا الى بلادنا هذه وغيرها مشصعات على اقدامهم، ما حملتهم طائرات ولا سفن حربيه ولا اي نوع من انواع الانصار، وانما جاءوا سعادة على اقدامهم يحملون هذا النور الى اهل هذه البلاد. الصحابه والتابعون لهم الاسلام بذلوا كل شيء لله، وما ابقوا على شيء، ما ابقوا على شيء، بذلوا النفس والنفيس، طردوا الاوطان، طردوا ابنائهم، طردوا زوجاتك. والله يا اخواننا الكرام، حين يقرا المسلم عن الصحابه عليهم رضوان الله والذين اتبعوهم الاسلام ويقيس ايمانه بايمانهم، يخشى على نفسه من ان يكون منافقا. اي يعني هؤلاء الناس بذلوا ما بذلوا من اجل ماذا؟ الذي حررهم للبذل وقد في بذلهم وتضحيتهم امنوا انها تمكنون. الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لابد من دفع الطريق. ماذا فعلوا؟ فجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اولئك هم الصادقون. فالإسلام ليس كلاما مخططا وليس كتب كما قال القرآن. الإسلام تصديق بالقلب، هذا التصديق يتبعه العمل، تصديق بالقلب ونطق بالشهادتين باللسان وعمل بالجوارح. أما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم ايه؟ لم يرتابوا، لم يشكوا، ايمان صادق، عقيده صحيحه، ثمروا هذا الايمان وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الصحابة عليهم رضوان الله نفع الله بهم أهل الأرض جميعا، أليس كذلك؟ يعني لو لم يأتي الصحابة إلى بلادنا هذه لما تابعون وأشهدون الكفار، صحيح؟ صحيح يا خالد؟ لو لم يأتي الصحابة بذلوا كل شيء كان غير أنهم نفعوا غيرهم ونفعوا أنفسهم. كيف نفعوا غيرهم؟ دخل الناس في دين الله قمما وشعوبا وليس أزواجا فقط، دور دخل الإسلام مثل هذه كان دمس الشعب يدينهم بالوثنين يعبدون الأصنام امتدادا لعبادة الفراعنة. فلما دخل الإسلام مصر دخل الوثنيون جميعا عن آخرهم، ودخل خلق كثير من الأحبار من النصارى الإسلام في مصر وفي غير مصر. نفع الله فيه الناس ونفعوا أنفسهم. كيف نفع أنفسهم؟ أعمال الناس جميعا في موازين حسناتهم يوم القيامة، ما صلى مصلي فيه ما صام صام وما قرأ قرآن وما عمل بالسنة وما طبقت أوامر واجتنبت نواهي إلا ولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجور العاملين. نفع أنفسهم أم لم ينفع أنفسهم؟ ماذا لو أنهم مكثوا في مكة والمدينة يتبركون بالبيت الحرام وبقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا في الركعة في مكة بمئة ألف المدينة الأمن خلينا عديد كانت ستنقطع أعمالهم بموتهم، صح كده بلد؟ صح يا خمد؟ أيوة، أعمالهم الآن أعمالهم باقية إلى يوم القيامة. الصحابة عليهم الصلاة والسلام نفع أنفسهم أم لم ينفع أنفسهم؟ بنفع الخلق نفع أنفسهم، وهذا يدل على مدى صفاء نفوسهم مدى حبهم للخلق. ما أرادوا أن يستهزئوا بهذا الخير لأنفسهم، أمر في غاية الأهمية. ما هو هذا الأمر؟ توريث الإسلام للأجيال القادمة. هدف المسلم له أهداف كثيرة، هدفه الأول أن يرضي ربه لينجو من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة، هذا هو الهدف الأول للمسلم. هدف من أهداف المسلم أن يورث هذا الإسلام من أجيال القادمة. كيف يقول ذلك؟ يقول أن يحرص كل واحد منه كل أخر من الأخوات كل أخر يحرص عليه أن يعطف على الأبناء في المسجد، الأولاد الأبناء يذهبون إلى المسجد لا يجدون احدا يحن عليه بل يطردون من المسجد، صح ولا لا؟ صح، يطردون من المسجد. لواحد يقول لي واحد لا يصلي، لماذا لا يصلي هذا الرجل؟ يقول دخل المسجد وهو صغير فضربه العامل بالشبشب على راسه. الشبشب ده حاجه على المصيبه. ماذا يفعل غيرنا؟ يستقبلون الأبناء ويقدمون لهم المشروعات والتحيات والسلامات والمغفرة، صح ولا لا؟ أي تحرص على أن ألا تنقطع أعمالك بموتك، بل تظل أعمالك بعد موتك. أنت في الحياة تعمل أعمال صالحة، لكن في نفس الوقت ترتكب بعض المخالفات، تخطط في بعض الواجبات، يعني تجني حسنات وسيئات. بعد موتك ان تركت عمل الاعمال الصالحه، ان علمت طفلا او اطفالا بعض ما تلقوا من القران وحفظتهم على المواظبه والمحافظه على الصلوات وعلم لهم الآداب الإسلامية، وعلم لهم الأخلاق التي تعلمناها من سيد الأمراء صلى الله عليه وسلم، تقول بعد أن تقوم بهذا قد تركت عملا صالحا بعد. ومن المعروف أن الناس باع موتهم استثمار، الناس باع موتهم استثمار، القسم الأول تنقطع أعمالهم بموتهم، تغلقت صحائفهم فلا يدخلها لا حسنات ولا سيئات، خلاص. من هم هؤلاء الناس؟ هؤلاء الناس من السلبيين، ما قدموا خيرا وما تركوا خلفهم خيرا، تغلق صحائفهم وهم اما في نعيم مقيم الى يوم القيامه او في عذاب مقيم الى يوم القيامه، نسال الله العافيه. هذا قسم، قسم تغلق صحائفهم خلاص. القسم الثاني وهو نوعان، قوم تركوا اعمالا صالحه بعدهم، قوم ايه تركوا اعمالا صالحه بعدهم، ربوا رجالا على هذا الدين، درسوا فيه مبادئ الاسلام. وفي الحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه، من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. الولد الصالح ليس بلازم ان يكون من صلبه، هل ان انسان لم يرزق اولادا او انسان رزق اولادا ولكنهم لا يقبلون الحق، عليه ان يعمل وان يجتهد وان يربي الناس حتى لا تنقطع اعماله بموته. او انقطعوا اعمالا صالحه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح علي بن ابي طالب: لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وكثير. يا رب خير لك اي ليه؟ لان الدنيا وما فيها الا زوال، اما الاعمال الصالحه فهي اعمال ايه؟ باقيه. خلاص يا اخوانا؟ طيب النوع قبل الكل، قبل النوع الثاني من القسم الثالث، قوم تركوا اعمالا سيئا. قوم تركوا اعمالا سيئا، نعوذ بالله من ذلك، فلهم مثل اوزار من ابتدى بهم في هذه الاعمال السيئه. فالناس اسمان، القسم الاول ايه؟ تغلق صحائفهم بموتهم، القسم الثاني تظل صحائفهم مفتوحه. هذا القسم نوعان، النوع الاول تركوا اعمالا صالحه، فلهم مثل اجور من تابعهم عليهم. النوع الثاني تركوا اعمالا سيئه، فلهم مثل اجور من تابعهم على هذه الاعمال السيئه. والقران الكريم والسنه المطهره يشهدان بذلك. ماذا قال الله عز وجل في القران الكريم؟ ماذا قال الله في الأوزار؟ يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. آيات كثيرة في هذا الباب تدل على أن الإنسان إما أن تغلق صحائفه أو أن تظل مفتوحة، والذي تظل مفتوحا اما ان يزال فيها حسنات او ان يزال فيها سيئات، فلنحرص على الا تنقطع اعمالنا بموته. ونسال الله عز وجل الا يتوقف الامر عند حد الكلام، ما فذلك يجب القول الى عمل والسلوك. فنذكر الله عز وجل ان يتقبل منا اعمالنا وان يجعلنا خالصا لوجهه الكريم وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل وان يجازفنا في القول والعمل والا نقبل عن تجديد النيه من وقت لاخر. وانتم جئتم الى هنا ونحن توجدنا الى هنا في الف واحد ما هو هذا الهدف؟ هذا الهدف نستوطي الله عز وجل بان نتعلم العلم ونحول هذا العلم الى عمل وسلوك. وكل اخر وكل ركن يستحضر النيه وهي خارجه وهو خارج من بيته وهي خارجه من بيتها. فدعو الله عز وجل ان يرزقها العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا جميعا الاخلاص قول العمل. ونستمع الى فضيله الدكتور عوض بارك الله فيكم. وفيه من الصعوبة ما فيه فلقيته هي لا يتأثر بسهولة للمصر. تحصيل كل شيء في الدنيا سهل. تحصيل المال سهل. طبعا صعب. فعيش على طريقه بالحلال. بالحلال. والحصول على كرسي او رجل او جاهل ايضا ما ايسر كثيرا. والحصول على كذا او كذا او كذا كلها امر ميسره ولا تحتاج من الانسان الى جهد كبير مثل ما يحتاج تحصيل العلم. فلذلك الخير لا يتأتى بين مشية وضحاها ولا بين يوم ولا بين يوم وليل. وإنما حياة الإنسان كلها مدى ذلك. ورحم الله في الإمام الشافعي حين قال من المحضرة إلى المقبرة. كلنا يعلم متى تبدأ رحلة سفينة العلم. متى تبدأ رحلة سفينة طلب العلم. لكن لا تنتهي الرحلة في يوم معين ولا تنتهي في زمن معين. تنتهي بانتهاء الآية. ولذلك من ظن أنه بلغ من العلم مبلغا وهو لا زال على قيد الحياة فقط. لابد أن يكون الإنسان طالبا للعلم في مدى عمره. من سلك طريقا والسلوك يحتاج الى اجهاد نفسه، يحتاج الى تعب، يحتاج الى طبخ بالوقت، احيانا ببعض المال، بصرف، لابد ان يكون هناك تضحيات. لجد طريق العلم مفروشا بالورود. طيب ما فيه من الصعوبة النبي. ولذلك حينما يكمل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيقول يلتمسوا. من سلك طريقا يلتمسوا. والالتماس معناه ان يحصل الانسان على شيء بعد ذلك. ان يتطلب ان يبحث عنه. لا يلتمس بسهولة الناس. ورحم الله علي رضي الله حين قال أنا لن تنال العلم في جلستي توريك مجموعة من البيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة أو وطول الأصل وإرشاد السالك وطول الجمال. لا يأتى بينك ما قلنا من اليوم القريب ولا بين عشية وضحاها. كما أن أنت لا يتأتى من طريق سهل المسؤول. وانما لا بد من ارتكاب ما استطاع الانسان ما يرتكب من مصاعب واهوال حتى ينال ما ينال من العلم. الا لن تنال العلم الا بستكب توفيق عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة أو بلغة. ومعنى البلغة أو البلغة أن يدخل الإنسان ما يسلك به الحياة. يعني حينما يطلب الإنسان العلم لا يكون فريق بطن وإنما يكون متكففا من الطعام. يأكل ما يطلب به حتى الكفاف حتى يستطيع أن يحصل أكثر. لأن المعرفة إذا اكتفت بالطعام تحتاج الى كميه ضخمه دم ضخم حتى تتحرك وتنهض. وهذه الكميه من الضخم الدم الضخمه تتطلب ان يعمل المخ. فالمخ حينئذ ينشغل بهضم الطعام ام بتحصيل العيون. فاذا لا بد من ان يكون الانسان متخففا من الطعام حينما تصل اليه. بعد ذلك ياكل ما يكفي. ألا لن تنال العلم إلا تكون توفيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة أو قدرة ومشاد السالك وطول زمانه، وطول زمانه العلم أكثر لا يتأثى العلم بين يوم وليل ولا بين عشية وضحاها، وإنما يحتاج إلى طول ساعة وإلى طول أيام. ثم من قبل ومن بعد توفيق الله تبارك وتعالى، ويتأثى أيضا مع ذلك أن يكون العلم على أيدي علماء محققين يأخذون بأيدي الطلاب إلى فإن طريقه غير مقبول، ولذلك قال من كان شيخه كتابه فخطأه صواب. لابد ان يكون العلم على ايدي اساتذه المتخصصين، وقد حرمكم الله جل وعلا بنقبه من اساتذه نحسبهم جميعا على الخير في علمهم في اخلاقهم في تقواهم، والله تبارك وتعالى هو المطلع على الفرائض. لكن الله تبارك وتعالى حباكم بهذا، اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم جميعا بما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا جميعا من ذكر التقوى، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يدخلنا دار محبته مع النبيين والصديقين وشهداء الصالحين وحسن أولئك التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ووفقكم الله تبارك وتعالى بما يحب ويرضى. لقد يعني معظم الطلاب لم يحضروا اليوم، لان لا ادري من الذي اشاع ان الدراسه تبدا يوم 18/10 يعني ايوه اتعدلت، بس كثير من الطلاب لم يعلموا بان الدراسه تبدا اليوم، ولم ياتي الا عدد قليل، فدكتور عوض العدد ده يعني عدد قليل من الشقاء. الله يبارك فيك. استمعتم اليوم الى نصائح من اساتذه الكرام، جعل الله تبارك وتعالى هذه النصائح في موازين التلاميذ ونفعنا جميعا بها، تقبل الله منا ومنكم. و يعني اليوم ننهي الدراسة، تبدأ الدراسة إن شاء الله يوم السبت القادم بعد أن يأتي جميع الطلاب، وإن شاء الله ستكون وتجدون الطاعات قد وعدت قد أساتذة قد حضروا، وأنا يعني أظن والله أعلم أنكم استفدتم اليوم عبادة لا تحصلونها في أسبوع في شهر عشر، فقد استمعتم الى الاقتراح والى هذه النصائح التي نحن جميعا بحاجه ماسه اليها. جزاكم الله خيرا، فضل الله فيكم وبكم. نعم ان شاء الله يوم السبت القادم ستجدون القاعات قد اعدت، لان العدد اصلا عدد طريقي، لان دول كل من في دراستهم دور تجميلي سنة أولى وسنة ثانية، سنة أولى قرآن وسنة، وسنة أولى وسنة ثانية حديث تفسير وفقه وأصول فقه حتى لا يغلط أهل الفقه والأصول. فقد حضروا اليوم جزاهم الله عن خير الجزاء وبارك الله فيهم. في حضرة في الجلسة أو في الصلاة؟ تفضل. الرجال الأول تفضل. إيه؟ ان شاء الله ان شاء الله دراسه تبدا من الساعه 3 ان شاء الله. نعم. ازيك يا سيد عامل ايه؟ هنا ايوه هنا. صحوات